شبكة تلاوة تلاوة دوت نت تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من طير محضرا وما عملت من ألما وضعتها بشرك بيحيى مصدقا بكلمة صدق الله.